نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن المصدر الثاني من مصادر التشريع في شريعة الإسلام وهو السنة، وقلنا ضابط السنة كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن، وانتهينا في الكلام عن أنواع السنن سواء التقريرية أو الفعلية أو القولية. قلنا سنتكلم عن مبحث إن كان ظاهره البعد عن أصول الفقه ولكن عند التحقيق هو من صميمه، وهو شبهات حول السنة والرد عليها، شبهات حول السنة والرد عليها. والغرض من هذا بيان ما يحاك بالإسلام وبالمسلمين عن طريق إثارة الشبهات للطعن في ثوابت الشريعة. وقد تقدم بيان منزلة السنة وبيان حديتها وأنها حجة، وأن من أنكر السنة مجملة لا شك في كفره، يعني الذي يقول ليس هناك سنة بل هو القرآن فقط، فهذا النوع من الناس إن وجد فهو كافر بالقرآن قبل أن يكفر بالسنة. ولكن الخطورة تكمن في أن هؤلاء الخبثاء استدلوا ببعض الأدلة على حد زعمهم التي تثبت أنه ليس هناك ما يسمى بالسنة، وهي التي سماها العلماء بالشبهات وردوا عليها، والفضل لله عز وجل أولا وآخر. الشبهة الأولى قالوا القرآن حوى كل شيء فلا حاجة لغيره، القرآن حوى كل شيء فلا حاجة لغيره. الدليل على ما أثروه قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وجه الاستدلال من هاتين الآيتين على الشبهة التي أثارها أهل البدعة هو المبحث ده مهم جدا، ويعني تعبوا شوية في كتابته وما فيش مشكلة خالص. وجه الاستدلال حاضر من الآيتين على الشبهة التي أثارها أهل البدعة أن الله تعالى أنزل الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم، وبينه بيانا تاما، بحيث لا يحتاج معه لأي شيء، وكذلك حوى الكتاب كل شيء من أمور الدين وإلا لكان الكتاب مفرطا فيه. دي الشبهة التي أثارها أهل البدعة فلا بد من الرد عليها. الجواب والرد عن هذه الشبهة، قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، قال الإمام السعدي أي ما أهملنا ولا أغفلنا، أي ما أهملنا ولا أغفلنا في اللوح المحفوظ شيئا من الأشياء، ما أهملنا ولا أغفلنا في اللوح المحفوظ شيئا من الأشياء، بل جميع أحوال الكائنات، بل جميع أحوال الكائنات صغيرها وكبيرها، مثبتة في اللوح المحفوظ. على ما هي عليه فتقع جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم. قال لكم معايا كده؟ يبقى إذن قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، أهل البدعة جعلوا الكتاب هنا بمعنى اللي هو القرآن، أما الصواب من أقوال أهل التفسير الكتاب هنا اللي هو اللوح الإيه؟ اللوح المحفوظ. وقوله تعالى إلا أمم أمثالكم، أي أمثالكم من العمر والرزق والأجل. انتهى كلام السعدي. قال الشوكاني في تفسير الآية أي ما أغفلنا عنه ولا ضيعنا فيه من شيء، أي ما أغفلنا عنه ولا ضيعنا فيه من شيء. والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ، فإن الله أثبت فيه جميع الحوادث، انتهى كلام الشوكاني. والحوادث معناها المخلوقات. قال القرطبي أي في اللوح المحفوظ فإنه أثبت فيه ما يقع من الحوادث. انتهى كلام القرطبي. وقال بعض أهل العلم ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي في القرآن، والمعنى ما تركنا شيئا من أمر الدين، إلا وقد دللنا عليه. في القرآن إما دلالة مبينة مشروحة، الله يبارك فيك يا أخوانا، الشبهات دي مهمة جدا، وأهم من ذلك حفظها واستظهارها. يعني لا تكتفي بكتابتها فقط، لا، لابد يكون عندك حفظها، بحيث حينما تثار وأنت في مجمع تستطيع أن ترد دون أن تؤخر الرد حتى تراجع عليها. فأقوال أهل العلم في تفسير الآية لابد أن يكون حاضرا في ذهنك بنسبة الأقوال إلى قائليها وبيان كلام أهل العلم. قال أي في القرآن، أي ما تركنا شيئا من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه في القرآن، إما دلالة مبينة مشروحة كالمواريث، وإما مجملة، يتلقى بيانها من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من الإجماع أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب. يبقى دلالة القرآن إما أن تكون مبينة مشروحة كالمواريث، وإما أن تكون مجملة يتلقى بيانها من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو من الإجماع أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. النحل آية رقم 89. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال القرطبي: فأجمل في هذه الآية وآية النحل ما لم ينص عليه، فأجمل في هذه الآية وآية النحل ما لم ينص عليه مما لم يذكره، فصدق خبر الله تعالى بأنه لم يفرط في الكتاب من شيء. إذا ذكره إما مجملا تأصيلا أو تفعيلا، فأجمل في هذه الآية وآية النحل ما لم ينص عليه مما لم يذكره، فصدق خبر الله تعالى بأنه لم يفرط في الكتاب من شيء. إذا ذكره إما مجملا تأصيلا أو تفصيلا، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم. معنى الكلام ده يا أخوانا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي القرآن، وأنزل إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا مجمل. طب التفصيل فين؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هكذا مطلق ولم يقيد. قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال ابن مسعود: قد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء. قال الإمام السعدي في أصول الدين وفروعه: وكل ما يحتاج إليه العباد. قال الرازي: القرآن إنما كان تبيانا لكل شيء. القرآن إنما كان تبيانا لكل شيء، لأنه يدل، لأنه هذا ضمير عائد على مين؟ خد بالك الله يبارك فيكم، لأنه يدل على أن الإجماع، وخبر الواحد، والقياس حجة. فإذا ثبت حكم من الأحكام بأحد هذه الأصول كان ذلك الحكم ثابتا في القرآن وبالقرآن. أعيد كلام الرازي ثاني في قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال: إنما كان تبيانا لكل شيء لأنه يدل على أن الإجماع وخبر الواحد والقياس حجة، والقياس حجة. فإذا ثبت حكم من الأحكام بأحد هذه الأصول كان ذلك الحكم ثابتا في القرآن وبالقرآن. قال الشوكاني في تفسير الآية: ومعنى كونه تبيانا لكل شيء أي منه البيان وفيه لكثير من الأحكام، أي منه البيان وفيه لكثير من الأحكام. والإحالة، والإحالة فيما بقي منها على السنة، وأمرهم باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فيما يأتي به من الأحكام وطاعته كما في الآيات القرآنية الدالة على ذلك. أعيد كلام الشوكاني مرة ثانية، قال: ومعنى كونه تبيانا لكل شيء أي فيه البيان لكثير من الأحكام والإحالة فيما بقي منها على السنة، وأمرهم باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يأتي به من الأحكام وطاعته كما في الآيات القرآنية الدالة على ذلك. قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، الآية رقم 44 من سورة النحل. قال الشنقيطي: المراد بالذكر في هذه الآية القرآن، قال ابن كثير: يعني القرآن، افتح قوس اكتب لتبين للناس ما نزل إليهم، اقفل القوس. قال ابن كثير: يعني القرآن، يعني وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم، اقفل القوس. يقول ابن كثير: من ربهم، من رب، لعلمك، لعلمك بمعنى ما أنزل عليك، لعلمك بمعنى ما أنزل عليك، وحرصك عليه، واتباعك له، واتباعك له، ولعلمنا، ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم. فتفصل إليهم ما أجمل وتبين لهم ما أشكل. كلام ابن كثير: يعني القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، لعلمك بمعنى ما أنزل عليك، وحرصك عليه، واتباعك لهم، ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم. فتفصل إليهم ما أجمل وتبين لهم ما أشكل. أعيدكم مرة، كلام ابن كثير تالي يقول: لو أنتم تلاحظوا حاجة، تلاحظ أن المبتدعة لما استدلوا من الآية استدلوا بفهومهم، أما الفهم السديد كلام سلفنا في التفسير وهو المعتمد وعليه العمل. أما أن يصل الجرأة بالرجل أنه يستل الحكم من الآية وليس عنده آلية ويخالف ما سبقه من الأئمة، لا شك أن هذا هو الضلال بعينه. قال ابن كثير: يعني القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم لعلمك، بمعنى ما أنزل عليك وحرصك عليه واتباعك لهم، ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم، فتفعل إليهم ما فتفصل إليهم ما أجمل وتبين لهم ما أشكل. قال القرطبي يعني القرآن، افتح قوس، لتبين للناس ما نزل إليه، اقفل القوس، في هذا الكتاب من الأحكام والوعد والوعيد بقولك وفعلك. قال القرطبي يعني القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم في هذا الكتاب من الأحكام والوعد والوعيد بقولك وفعلك. يبقى جاء البيان من النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل، انتهى كلام القرطبي. الرد على الشبهة بدلالة اللزوم، فلو ثبت ما قالوه، اللي هم مين؟ أهل البدعة، فلو ثبت ما قالوه من أن القرآن اشتمل على بيان وتفصيل كل شيء وكل حكم سواء كان ذلك من أحكام الدين أو من أمور الدنيا، وأنه لم يفرط في شيء منها جميعا، ونظرنا إلى الواقع لوجدنا أن هذا غير صحيح. تاني، فلو ثبت ما قالوه من أن القرآن اشتمل على بيان وتفصيل كل شيء وكل حكم سواء كان ذلك الحكم من الدين أو أمر من أمور الدنيا، وأنه لم يفرط في شيء منها جميعا، ونظرنا إلى الواقع، معنى كلمة نظرنا إلى الواقع أي إلى أحكام الشريعة ككل، يقول لوجدنا أن هذا غير صحيح. بمعنى ما الدليل على حرمة أكل الكلاب من القرآن؟ لا يوجد. ما الدليل على حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها من القرآن؟ لا يوجد. ما الدليل على الرجم من القرآن؟ لا يوجد. ودية كلها أحكام معلومة من دين الله بالضرورة ومجمع عليه. واضح يا أخوانا؟ عاوز خير. يعني آمل يا أخ علاء، لا تتعجل، آمل لا تتعجل. هؤلاء القوم يا أخوانا اللي هم قالوا ما في السنة، الشيء العجيب أنهم يقرون بهذه الأحكام ويأخذون بها. طيب لما لم تأكل هذا؟ ما الدليل على هذا؟ بيسكت. طيب ما الدليل على عدد ركعات الصلوات وعدد مرات الطواف سواء بالبيت أو بين الصفا والمروة؟ ما الدليل على أن ركن الحج الأعظم الوقوف بعرفة؟ يسكت، ما يتكلمش. يبقى بناء على ذلك، لو ثبت ما قالوا بأن القرآن اشتمل على بيان وتفصيل كل شيء وكل حكم سواء كان ذلك من أحكام الدنيا الدين أو أمر من أمور الدنيا، وأنه لم يفرط في شيء منها جميعا، ونظرنا إلى الواقع لوجدنا أن هذا غير صحيح. بمعنى، اكتب بمعنى، أن القرآن لم يشتمل على كل أحكام الدنيا والدين صراحة، وعليه لابد من تأويل الآية، لابد من تأويل الآية. طب إن لم نؤول الآية يبقى كذبنا القرآن، أدي معنى دلالة اللزوم. إن لم نؤول الآية ونقول لا، ده المقصود هنا إن البيان إما أن يكون في القرآن مجمل ويأتي تفصيله فين؟ في السنة، يبقى فعلا ما فرط القرآن في شيء، لأنه أرشدك إلى ما تأخذ منه البيان والتفصيل، يبقى الأصل كله في القرآن. أما إن قلنا ما فرطنا في الكتاب من شيء ولم تؤول الآية، طيب ما فرطنا في الكتاب من شيء، تعال بقى هات من الكتاب الذي ذكرناه عدد الركعات ومقات كل صلاة وعدد طواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة إلى غير ذلك، لن تجد. يبقى كيف لن تجد وتقول أن القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ يبقى لابد من تأويل الإيه؟ الآية. واضحة يا أخوانا؟ طيب اكتب والمقصود من إنزال الكتاب، والمقصود من إنزال الكتاب بيان الدين، بيان الدين. وهذا البيان على نوعين، وهذا البيان على نوعين. النوع الأول بطريق النص الصريح، ثاني الغرض من إنزال الكتاب بيان الدين، يعرفنا بالدين. قال لك البيان ده نوعين، وخد بالك وهذا التقسيم يا اخوان بالاستقراء، يعني باستقراء أدلة الكتاب والسنة وجدوا أن البيان عبارة عن نوعين اتنين. النوع الأول بطريق النص الصريح، مثال ذلك بيان أصول الدين وعقائده، النوع الثاني من البيان بطريق الإحالة، بطريق الإحالة إلى دليل من الأدلة الأخرى، بطريق الإحالة إلى دليل من الأدلة الأخرى التي اعتبرها الشارع في كتابه أدلة وحججا، بطريق الإحالة إلى دليل من الأدلة الأخرى التي اعتبرها الشارع في كتابه أدلة وحججا على خلقه، مثل السنة والإجماع والقياس. اكتب يا أخي الفاضل، دل القرآن على وجوب اتباع السنة في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، ودل القرآن والسنة على وجوب اتباع الإجماع، ودل القرآن والسنة على وجوب اتباع الإجماع في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، الآية. أعيد تانية يا مشايخ. حاضر. دل القرآن على وجوب اتباع السنة في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب ودل القرآن والسنة على وجوب اتباع الإجماع، على وجوب اتباع الإجماع في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، الآية. ودل القرآن والسنة والإجماع على وجوب اتباع القياس بشروطه، الدليل على ذلك قال العثيمين: كل مثل في القرآن يدل على وجوب على ثبوت القياس. كل مثل في القرآن يدل على ثبوت القياس. جلس الشافعي يوما في المسجد الحرام جلس الشافعي في المسجد الحرام كم يبقى الوقت المشهد؟ يا الله. جلس الشافعي في المسجد الحرام فقال: لا تسألون عن شيء إلا أجبتكم فيه من كتاب الله. فقال رجل: ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ ما تقول في المحرم يقتل الزنبور اللي هو ايه؟ الضبور يعني. للمحرم يقتل الزنبور. فقال الشافعي: لا شيء عليه. فقال الشافعي: لا شيء عليه. فقال: أين هذا في كتاب الله؟ ما هو خدع نفسه عهد الأول. أين هذا في كتاب الله؟ فقال: قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوا. هذه الدرجة الأولى. ثم ذكر إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ثم ذكر إسنادا إلى عمر بن الخطاب أنه قال للمحرم قتل الزنبور: لا شيء عليه. فأجابه: من كتاب الله مستنبطا بثلاث درجات. فأجابه: من كتاب الله مستنبطا بثلاث درجات. الشبهة الثانية وهي: لو كانت السنة حجة لتكفل الله بحفظها كما حفظ كتابه. لو كانت السنة حجة لتكفل الله بحفظها كما حفظ كتابه. جزاكم الله خيرا.